السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، يسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم في هذه السنة الخامسة لي من زياراتي لمعهد الأنصار وللإخوة هنا في أندونيسيا. وفي كل سنة نحمد الله عز وجل على أن ييسر لنا لقاء إخواننا في الله سبحانه وتعالى وهذه الجموع الطيبة. حديثنا وكلمتنا في هذه الأيام عن ركن عظيم من أركان الإيمان، لأننا نعلم أن أركان الإيمان كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وحديثنا عن الركن الخامس من أركان الإيمان عبر محاضرات ثلاث إن شاء الله، وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر وما يحصل فيه وما يكون قبله، وكذلك ما يلحق به من المسائل من الموت، وما يحصل في القبر من فتنة ونعيم أو عذاب. نعلم يقينا أن الإيمان باليوم الآخر واجب على كل مؤمن، فالذي لا يؤمن باليوم الآخر فإنه ليس من المسلمين وليس من المؤمنين. لذلك وصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم يؤمنون باليوم الآخر: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. واليقين هو أعلى مراتب الإيمان، يعني لا يشكون في إيمانهم باليوم الآخر ولا يترددون في الإيمان بالبعث والنشور، بل يعتقدون اعتقادا جازما باليوم الآخر وما أخبر الله عنه وأخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالغيب، لأن الله سبحانه وتعالى يمتحن العباد بأمور غيبية، فيرى هل يؤمنون بها مع أنهم حسا قد لا يرونها، لكن يؤمنون بها إيمانا بما أخبر الله وإيمانا بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحال هو حال المؤمنين في الإيمان بالساعة والإيمان باليوم الآخر، هي من الغيبيات التي لم يرها العباد بعد، ولكننا نؤمن بها إيمانا جازما. ومن إيماننا باليوم الآخر أن نؤمن أن الله استأثر بعلم الساعة فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم متى تكون الساعة ومتى يكون اليوم الآخر إلا الله سبحانه وتعالى، بل أخبر أنها تأتينا بغتة فتفاجئ الناس فيتقام عليهم الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. وقال تعالى قل إن يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، فعلمها ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى. ولما سأل جبريل أفضل الملائكة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، قال متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جبريل يستويان في علم الساعة، فلا يعلمها أفضل الأنبياء ولا يعلمها أفضل الملائكة، بل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وعجب بعد ذلك لأقوام من العرافين والكهان والسحرة ممن يقول إن الساعة ستقوم سنة كذا أو سنة كذا، فيرجمون رجما بالغيب، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kita meminta pertolongan hanya kepadanya, kita pula beristighfar meminta ampunan hanya kepadanya. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari seluruh kejahatan diri kita dan dari kejelekan amalan kita. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tiada yang akan menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan Allah, maka tiada yang bisa memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi pula bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam kepadanya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Lalu Allah ciptakan darinya pasangannya, dan Allah sebarkan dari keduanya banyak lelaki dan wanita. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian minta kepadanya. Dan demikian pula rahim, hubungan rahim kalian. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi amal perbuatan kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah oleh kalian perkataan yang benar. Niscaya dengan itu Allah akan membenahi amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah ucapan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah di neraka tempat kembalinya. Saudara-saudaraku fillah, sungguh mengembirakan aku, sungguh menyenangkan bagiku untuk kembali bertemu dengan kalian di tahun kelima ini untuk berziarah kepada saudara-saudaraku di Indonesia, di Ma'had Al-Ansar, di mana setiap tahun aku memohon kepada Allah untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku fillah dan bertemu dengan mereka dalam pertemuan yang mulia ini. Topik pembicaraan kita kali ini adalah tentang salah satu rukun yang besar, rukun yang penting dari rukun-rukun iman kita. Karena kita tahu bahwa iman kita ada rukun-rukunnya, sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang iman, maka jawab beliau, iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Maka topik kita kali ini adalah tentang rukun iman yang kelima, yang insya Allah akan kita sampaikan dalam 3 pertemuan, tentang iman bil yaumil akhir, iman tentang hari akhir, iman tentang apa yang terjadi di hari itu, dan apa pula yang terjadi sebelum hari akhir tersebut. Demikian pula permasalahan-permasalahan yang terkait dengan iman, dengan hari akhir, termasuk di dalamnya adalah tentang kematian dan tentang kubur, fitnah kubur, kenikmatan kubur ataupun azab di dalam kubur. Kita sebagai seorang yang beriman mengetahui dengan yakin dan pasti bahwa iman kepada hari akhir adalah salah satu kewajiban yang wajib untuk kita imani. Maka seseorang yang tidak mengimani hari akhir, hari kebangkitan kelak, maka dia bukan seorang mukmin. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kaum mukminin di dalam firman-Nya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan juga yang diturunkan kepada sebelummu, dan mereka yakin kepada akhiratnya, kepada hari akhir. Keyakinan merupakan derajat iman yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa mereka tidaklah ragu sedikit pun tentang imannya kepada hari akhir, bahwa mereka akan dibangkitkan dan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum mukminin mereka meyakini keyakinan yang pasti terhadap segala yang diberitakan oleh Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. iman kepada hari akhir, termasuk iman kepada yang gaib, karena sesungguhnya Allah menguji hamba-hambanya dengan perkara-perkara yang gaib, apakah mereka itu beriman kepada yang gaib tersebut ataukah tidak. Kita sebagai seorang mukmin tidak melihat secara kasat mata perkara yang gaib ini, namun disitulah letak keistimewaan, kelebihan seorang mukmin mengimani segala yang datang dari Allah, mengimani segala yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tidak melihatnya. Dan itulah sifat dan kondisi orang-orang yang beriman kepada hari akhir, mengimani perkara-perkara gaib. Mereka meyakini dengan pasti walaupun manusia tidak melihatnya. Termasuk iman kepada hari akhir pula untuk kita meyakini dan mengetahui dengan pasti bahwa Allah merahasiakan tentang ilmu kapan hari akhir itu akan terjadi. Perkara ini tidaklah ada yang mengetahuinya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Bahkan Allah kabarkan kepada kita bahwa hari kiamat akan datang dengan tiba-tiba, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang kiamat, dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan, hanya kepada Allah ilmunya, hanya Ia yang mengetahuinya. Di dalam ayat lain Allah sebutkan, kul innama ilmuha inda rabbi, bahwa ilmu tentang hari kiamat hanya Rabbku yang mengetahuinya. Demikian pula di dalam hadis Jibril alaihi salam, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat, kalaulah kita perhatikan, Jibril malaikat yang paling afdol, paling mulia, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling afdol dan paling mulia. Namun jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Demikianlah untuk mengajarkan kepada kita bahwa ilmu Jibril, demikian pula ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini sama. Tidak ada yang mengetahui tentang kapan datangnya kiamat tersebut. Maka sangatlah mengherankan ketika kita mendapati pengakuan dusta dari para tukang tenun, dari para dukun dan tukang-tukang sihir yang menduga-duga, merekayasa dan menyatakan bahwa kiamat akan terjadi di tahun sekian dan tahun sekian. Semua itu dari mereka hanyalah mengira-ngira dan menduga-duga perkara yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a anna ilma as-sa'ati la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala, lakinna Allah azza wa jal أخبرنا أن الساعة قريبة، وهذا قبل 1431 سنة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن أن الساعة قريبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت أنا والساعة كهاتين، فهذان الأصبعان ليس بينهما فرق كبير. فكذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة على اقتراب الساعة. ويقول الله سبحانه وتعالى، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي أنه قريب فلا تستعجلوه. وقال الله سبحانه وتعالى، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فالساعة قريبة. وقال الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم عن علامات وأشراط تكون قبل الساعة دلالة على اقترابها. وهذه الأشراط من أهل العلم من قسمها إلى قسمين، فقالوا: أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى. ومن أهل العلم من قسمها إلى ثلاثة أقسام، كالسفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار، فقال: قسم أو أشراط للساعة ظهرت وانقضت ومضت، وعلامات للساعة ظهرت ولا تزال مستمرة، وعلامات للساعة لم تظهر بعد وهي علامات الساعة الكبرى. وأشراط الساعة كثير، والحديث عنها يطول. كتب فيها أهل العلم مصنفات مستقلة، مجلدات مطولة، وفي كتب السنن والصحاح أبواب مستقلة حول أشراط الساعة وعلاماتها. ومن أشراط الساعة التي ظهرت وانقضت وهي من القسم الأول: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي ذكرناه. ومنها موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: أعدد ستا قبل الساعة. وذكر منها موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشراط الساعة التي مضت وانقضت: انشقاق القمر. طلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن كنت حقا نبيا فاجعل ربك يشق لنا القمر نصفين. فجاءتهم هذه الآية: وشق الله عز وجل القمر نصفين، وجعل نصفا يمين جبل أبي قبيس والآخر عن يساره للرائي، يرى أن القمر قد انشقت إلى نصفين. وهذه آية من آيات الله، وبرهان على نبوة نبي الله، وعلامة من علامات الساعة: اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن علامات الساعة التي ظهرت وانقضت أيضا: خروج نار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لن تقوم الساعة حتى تخرج نار في أرض الحجاز تضاء لها أعناق الإبل في بصرى، حتى تضاء لها أعناق الإبل في بصرى، وبصرى من بلاد الشام. وهذه النار ذكر أهل العلم أنها ظهرت، كما قاله النووي وابن كثير وغيره، أن نارا خرجت في أرض الحجاز في نواحي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 600 و54 للهجرة ظهرت نار عظيمة حتى كان العلماء يقولون كنا نقرأ الكتب على ضوئها وجاء أقوام من الشام في بصرى قالوا إن الإبل أو أعناقها لتضاء ونراها من عظم هذه النار التي خرجت في أرض الحجاز وكذلك من العلامات التي ظهرت ولا تزال مستمرة وهي العلامات أو القسم الثاني ما جاء في حديث أنس علامات ظهرت ولا تزال ما جاء في حديث أنس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد فهذه علامات ظهرت ولا تزال مستمرة رفع العلم وقل العلم فلا تجد أهل العلم إلا القليل القليل وكثر الجهل في أمة الإسلام فما أكثر الجهلاء وكذلك كثر الزنا وانتشر بين المسلمين نسأل الله أن يحفظنا وإياكم منه وكذلك كثر شرب الخمر في المسلمين وفي بلاد الإسلام وكذلك قل الرجال وكثر النساء حتى أن الرجل الواحد ليعول وينفق على كثير من النساء من زوجاته وبناته وأمه وأقاربه وهذه كلها من علامات الساعة التي ظهرت ولا تزال مستمرة أما العلامات الكبرى وهي التي لم تظهر بعد فأولها خروج الشمس من مغربها حينها تقفل أبواب التوبة ويبقى الكافر على كفره والعاصي على عصيانه والطائع على طاعته ثم إذا ظهرت هذه العلامة الكبرى توالت العلامات الكبرى سريعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كالخرزات خرزات المسبح انظر إلى المسبح إذا قطعت خيطه كيف تخرج الخرزات منه سريعا سريعا وتتساقط فكذلك علامات الساعة الكبرى علامة ثم تتلوها علامة تظهر الشمس من مغربها ويظهر وينزل عيسى ويخرج المهدي ويخرج الدجال ثم يقتله عيسى ثم يخرج يأجوج ومأجوج ثم بعد ذلك أو من أشراطها خروج دابة عظيمة تسم الناس على جباههم فتسم المؤمن بإيمانه والكافر تضع على جبهته أنه كافر وكذلك خروج النار من عدن التي تحشر الناس إلى المحشر وغير ذلك من علامات الساعة الكبرى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فمن أراد التوسع فليرجع إلى تلك الكتب التي ألفت في قضية أشراط الساعة. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa ilmu tentang hari akhir tidaklah ada yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwa hari akhir itu telah dekat. Kabar dari Allah ini Allah sampaikan sebelum 1431 tahun yang lalu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang dekatnya hari akhir tersebut. Turun Al-Qur'an dan mengabarkan kepada kita bahwa kiamat itu telah dekat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Bu'ithu ana was-sa'ah kahatain," bahwa aku diutus dan kiamat seperti ini. Beliau isyaratkan dengan dua jari jemari beliau. Sebagaimana kita ketahui, antara dua jari manusia tidak ada perbedaan yang sangat jauh di antara keduanya. Maka dengan demikian diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pertanda telah dekatnya hari kiamat. Allah pula telah sebutkan di dalam Quran, "Ata amrullahi fala tasta'jilu," telah dekat perkara dari Allah, maka jangan kalian tergesa-gesa. Makna ayat bahwa berita dari Allah, kiamat itu telah dekat. Demikian pula Allah sebutkan di ayat lain, "Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Mereka melihat kiamat itu jauh, sementara kami melihat kiamat itu sangat dekat. Juga di dalam ayat lain Allah sebutkan, "Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Telah dekat kiamat itu dan terbelahlah bulan. Allah kabarkan dalam ayat ini, ketika Quraisy meminta, menantang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibelahnya bulan dan dibelah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah kabarkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula mengabarkan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda yang terjadi sebelum hari kiamat, yang dengan adanya tanda-tanda itu berarti isyarat tentang telah dekatnya kiamat tersebut. Tanda-tanda kiamat ini di kalangan para ulama ada yang membaginya menjadi dua bagian. Maka mereka sebutkan, bagian yang pertama adalah tanda-tanda kecil, dan bagian yang kedua adalah tanda-tanda kiamat yang besar, tanda-tanda besar. Sebagian ulama yang lain membagi tanda-tanda hari kiamat itu menjadi tiga bagian, seperti disebutkan oleh Imam As-Safarini rahimahullah dalam Lawami'ul Anwar. Beliau katakan bagian yang pertama adalah tanda tentang kiamat yang telah tampak dan telah lalu. Bagian yang kedua adalah tanda hari kiamat yang telah tampak dan terus tampak, terus terlihat oleh umat ini. Tanda yang ketiga adalah tanda-tanda hari kiamat yang belum tampak, dan ini adalah tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda kiamat ini sangatlah banyak, dan kalau membicarakan tentang tanda-tanda ini akan panjang waktunya. Oleh sebab itu para ulama menulis karya-karya mereka secara tersendiri dalam jilid-jilid yang besar tentang tanda-tanda hari kiamat. Demikian pula di dalam kitab-kitab sunan, mereka khususkan bab secara tersendiri yang membahas dan menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Maka di antara tanda-tanda hari kiamat itu yang telah lalu, seperti yang telah kita sebutkan, adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tanda hari kiamat yang telah lalu adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "U'dud sittan qabla sa'ah." Hitunglah 6 perkara sebelum datangnya kiamat, yang salah satunya beliau sebutkan adalah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda yang telah lalu pula adalah terbelahnya bulan. Ketika Quraisy meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantang beliau dengan mengatakan, "Kalau engkau adalah nabi yang hak, yang benar-benar nabi diutus oleh Allah, mintakan kepada Allah agar Allah membelah bulan menjadi dua bagian, maka dibelahlah bulan itu oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dua bagian, sebagian di sebelah kanan Gunung Abi Qubais, sementara bagian yang lain ada di sebelah kiri Gunung Abi Qubais. Dan ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tentang tanda kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tanda hari kiamat yang telah lalu adalah keluarnya api yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya, lan taquma sa'atu hatta takhruja narun fi ardil Hijaz tudau laha a'naqul ibil fi Busra min biladish Syam. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan keluarnya api di negeri Hijaz yang menerangi punuk-punuk unta di daerah Busra, di mana daerah Busra ini adalah negeri di daerah Syam. Para ulama sebutkan bahwa tanda ini telah tampak sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan yang lainnya. Tampak api ini di negeri Hijaz di pinggiran kota Madinah. Disebutkan oleh mereka ini api keluar di tahun 654 Hijriah, sehingga sebagian para ulama sebutkan begitu kuatnya api itu dan cahayanya hingga kami membaca kitab dari cahaya yang dikeluarkan oleh api tersebut. Demikian pula penduduk Syam menyebutkan bahwa tampak dari api itu punuk-punuk unta di Syam. Bagian yang kedua adalah tanda-tanda kiamat yang tampak dan terus tampak disaksikan oleh kaum muslimin. Sebagaimana di dalam hadis Anas di Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yadhharal jahlu wa yakthura az-zina wa yakthura syurbul khamr wa yaqillar rijal wa yakthura an-nisa' hatta yakuna li khamsina imra'ah al-qayyimul wahid." Sesungguhnya dari tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, tampaknya kejahilan, merebaknya perzinaan, banyaknya minum-minuman keras, minimnya kaum lelaki, dan semakin banyaknya kaum wanita, sehingga 50 wanita dipimpin oleh seorang lelaki. Para ulama sebutkan bahwa kalau kita mengamati, teruslah ilmu itu diangkat. Betapa sedikitnya orang-orang yang berilmu di umat ini, sebaliknya kejahilan begitu merajalela dan begitu banyak di tengah-tengah umat ini. Demikian pula tersebarnya perzinaan, pergaulan bebas. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari semua itu. Sebagaimana pula tampak bagi kita banyaknya minum-minuman keras di tengah-tengah kaum muslimin, semakin sedikitnya jumlah kaum lelaki dan semakin bertambah banyak jumlah kaum wanita, sehingga kita dapati satu lelaki bertanggung jawab menghidupi dan memberi nafkah kepada banyak kaum wanita, baik itu istri-istrinya atau anak-anak wanitanya, ibunya, dan saudara-saudara wanitanya. Dan demikianlah tanda-tanda semacam ini teruslah ada dan tampak bagi kita. Yang ketiga, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Maka yang pertama dari tanda-tanda ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah keluarnya matahari dari arah tenggelamnya. Dan ketika matahari terbit dari arah tenggelamnya, ketika itu tertutuplah pintu tobat. Tidak ada lagi kesempatan bagi orang untuk bertobat dan berbenah diri. Dan ketika ini telah tampak, maka tanda-tanda kiamat yang lain, tanda-tanda besar yang lain akan beriringan datang silih berganti, dan bahkan itu terjadi dengan cepatnya. Para ulama sebutkan hal itu terjadi dengan cepat sebagaimana biji-biji subha ketika kita mendapati tasbih jika diputus talinya atau benangnya, maka biji-biji tasbih itu akan keluar dengan cepatnya satu demi satu keluar dengan cepat silih berganti. Maka demikianlah kalau matahari telah terbit dari arah barat, maka tanda-tanda besar yang lain akan mengikutinya dan dengan cepat waktunya. Turunnya Isa alaihissalam, keluarnya Mahdi, keluarnya Dajjal dan lalu kemudian dibunuh oleh Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, demikian pula keluarnya binatang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula keluarnya api yang menggiring manusia ke mahsyar. Barang siapa yang menginginkan untuk mengetahui lebih luas penjelasan tentang perkara ini, tanda-tanda hari kiamat, maka hendaklah dia kembali membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dalam perkara ini. وكذلك مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بأشراط الساعة الإيمان بالموت وما يحصل بعد الموت من فتنة القبر ونعيمه وعذابه. فإن الإنسان إذا مات فكل نفس ذائقة الموت يحمل على جنازة إلى قبره، فإن كانت هذه الجنازة صالحة قالت قدموني، أي أنها تستعجل إلى النعيم الذي ستراه في قبرها، وإن كانت الجنازة سيئة وطالحة فإنها تقول أخروها حتى لا تذهب إلى العذاب الذي ينتظرها. ثم إذا وضع الميت في قبره وانهال عليه التراب ودفنوه وانتهوا من دفنه وتولوا عنه، سمع قرع نعالهم حين يولون، فإذا ذهبوا جاءه ملكان وسألوه وفتنوه في قبره، كما في حديث البراء عند أهل السنن أن المسلم أو المؤمن أو إن ابن آدم إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءه ملكان وجاءوه في قبره، أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه نكير، يأتونه في قبره فيسألونه الأسئلة الثلاث التي هي الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمها، فيقولون له من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كانت الجنازة مؤمنة وصالحة قال ربي الله وديني الإسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيفسح له في قبره ويرى منزلته في الجنة ويأتيه من ريحها وريحانها، ويوسع له في قبره مد بصره فيتنعم غاية النعيم ويتنعم النعيم العظيم في قبره. أما إن كان كافرا غير مؤمن فإنه سيقول إجابة على هذه الأسئلة يقولها لا أدري، ويقول سمعت الناس يقولون اسمه محمد فقلته من غير إيمان ولا يقين، فلا يوفق للإجابة الصحيحة فيضربه الملكان ضربة فيسمعه كل حي إلا الثقلان، ويضيق عليه في قبره، ويرى منزله في النار، ويأتيه من سمومها وحرها إلى أن تقوم الساعة. فهما رجلان، اختر من أيهما أنت. هل تريد أن تكون من أهل النعيم فتعلم التوحيد واعمل بمقتضى علمك أن الله ربك فاعبده حق عبادته، واعمل بمقتضى علمك أن دينك الإسلام فاعمل بأركان الإسلام وحافظ على الصلاة والزكاة والحج والصيام، وقر بالشهادتين واعمل بمقتضاهما، وكذلك في إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر، والابتعاد عما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، والعمل بما شرع لا بالأهواء والبدع. عند ذلك تكون من أهل السعادة في القبر، وإلا فإنك أنت من أهل الشقاء، ولا تلومن بعد ذلك إلا نفسك. والإيمان بعذاب القبر. Karena waktu maghrib insyaallah kita skors, kita lanjutkan usai salat maghrib insyaallah.